طلب طلاب العلم بسنة مهمة وبالنسبة لطلاب علم مصطلح الحديث بسنة خاصة. نضرب مثال لفهم هذا الكلام. يقال في حديث ما رواه فلان وفلان وأصله في صحيح البخاري، أي هذا الحديث بهذا التمام ليس هو في صحيح البخاري، وإنما أصله أي قطعة منه وبخاصة الغالب من أوله هو في صحيح البخاري، أما بهذا التمام فهو عندما وجه الحديث إليه بتمامه لكن أصله في صحيح البخاري. نضرب على ذلك مثلا موضحا ومنبها لكثير من الناس الذين لا يهتمون بأداء الأوراد والأذكار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يهتمون بذكرها كما جاءت دون زيادة أو نقصان. ومعهود عن هؤلاء الناس أنه إذا ذكروا بأن فيما ذكرته من الرواية أو من الذكر أو من الدعاء زيادة لا تثبت، لأنك يا أخي شو فيها زيادة الخير خير. مثال على ذلك مما يقع فيه كثير الناس، قال عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هكذا الحديث في صحيح البخاري، وهكذا الحديث في غير ما كتاب من كتب الإمام البخاري، مثلا كتاب خلق أفعال العباد للإمام البخاري. جاء هذا الحديث في سنن البيهقي الكبرى ومن طريق الإمام البخاري بزيادة في آخر الدعاء، وهي إنك لا تخلف الميعاد. وأنتم تسمعون الناس اليوم محافظين على هذه الزيادة بحيث لا تكاد أحدا يقف عند قوله عليه السلام وابعثت المقام المحمود الذي وعدته، لا يقفون إلى هنا، وإنما يزيدون إنك لا تخلف الميعاد. إذا أردنا أن نقول في تخريج هذا الحديث، أخرجه الإمام البيهقي في سننه وأصله في صحيح البخاري، هذا مثاله، أي أنه لا يوجد في صحيح البخاري زيادة إنك لا تخلف الميعاد. وعلى ذلك تقيس لتفهم هذه الجملة التي ذكرها السائل نقلا عن الحافظ العراقي. الزيادة شاذة ولنا على ذلك أدلة كنا تكلمنا عليها بتفصيل فيما أظن في إرواء الغليل، لكن مما يحضرني وأنا أجيب بهذا الجواب أن الحديث كما سمعتم آنفا رواه البخاري في صحيحه ورواه أيضا في خلق أفعال العباد. لماذا أنا ذكرت كتاب أفعال العباد وهو ليس من الصحيح، وهو يروي فيه ما صح وما لم يصح كسائر كتبه التي لم يتزن فيها الصحة ككتاب مشهور بالأدب المفرد الإمام البخاري يروي ما صح وما لم يصح. لماذا ذكرت عطفا على قول رواه البخاري في صحيحه ورواه أيضا في كتابه خلق أفعال العباد؟ لألفت النظر أنه في كل من الكتابين لم يروي الحديث بهذه الزيادة التي رواها البيهقي في سننه من طريق البخاري نفسه، أو لعلي أستدرك الآن على نفسي من طريق شيخ البخاري. رواية البخاري لهذا الحديث في كتابيه بدون زيادة ذلك من الأدلة على أن هذه الزيادة غير ثابتة، فهي مروية في سنن البيهقي ولكنها شاذة، لأن البخاري في كتابيه ولأن الإمام أحمد أيضا روى هذا الحديث بدون زيادة، ورواة أو أئمة كثيرون أخرجوا الحديث كما جاء في صحيح البخاري وفي خلق أفعال العباد. فالحديث صحيح بدون زيادة، فإذا ذكر الذاكر الحديث بالزيادة وعزاها للبيهقي له أن يقول أصله في صحيح البخاري، أي إن هذا الحديث لا يوجد في صحيح البخاري لكن ليس بهذا التمام. هذا يقوله الإنسان حينما لا يساعده مجال على تفصيل الكلام، لكن الحق والحق يجب أن يقال إن مثل هذا الكلام لا يروي ولا يشفي أن يقال أصله في صحيح البخاري، ما يدل على قصد المتكلم. ولذلك فالبيان يطرد الشيطان، بدل أن يقول أصله في البخاري يقول وهو في صحيح البخاري دون هذه الزيادة. هذا أوضح وأبعد للاشتباه وعن إساءة الفهم بكلام هذا الإمام الذي يقول رواه فلان وأصله في صحيح البخاري. هذا أولى التصريح دون التلويح. وبهذه المناسبة أنبه إلى مثال يشبه هذا، وينبغي على طلاب العلم أن يعوه وأن يقوه. من المصطلح عليه في كتب علم الحديث، مصطلح الحديث، أنه لا يجوز رواية الحديث مصدرا بصيغة تشعر بصحة الحديث، فلا يقال في الحديث الضعيف قال رسول الله أو جاء عن رسول الله أو كان رسول الله يفعل كذا وكذا إلى آخره، وإنما قالوا، وإنما يقال في الحديث الضعيف روية وحكية وذكر ونحو ذلك من صيغ التمريض المبنية على المجهول. هذا أمر مقرر في كتب المصطلح. رأيي الشخصي الذي لم أرى من سبقني إليه وأرجو أن يكون صوابا ذلك، لأن العلماء يقولون، وهذه أيضا فائدة أخرى أنبهكم عليها، الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. هذه القاعدة خطيرة جدا إذا ما أطلقت هكذا، الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. صواب هذه القاعدة الأحكام المستنبطة باجتهاد الأئمة، وليست هي الأحكام التي جاءت منصوصة في كتاب الله وفي حديث رسول الله. هذه الأحكام حاشا أن تدخل في هذه القاعدة التي تقول الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما هذه الأحكام هي الأحكام التي قالها الأئمة استنباطا واجتهادا، لأن الاستنباط والاجتهاد معرض أولا للخطأ والصواب بخلاف ما كان منصوصا في الكتاب والسنة. وثانيا هذه الأحكام التي قيلت بالاجتهاد والاستنباط روي أثناء الاجتهاد والاستنباط الوضع الذي كان الناس فيه أو عليه، فوضعت هذه الأحكام تتناسب مع ذلك الزمان. لعله من المفيد أن نضرب مثلا غريبا بعض الشيء ومبينا كيف تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان بالقيد السابق، الأحكام التي تقال استنباطا واجتهادا وليس اعتمادا على النص. جاء في شرح وجيز للإمام الرافعي من كتب الشافعية المعتمدة ما نصه: لو صلى رجل في أرجوحة، لو صلى رجل في أرجوحة، انتبهوا ما يقول، ليست مدعمة من الأرض ولا معلقة بالسقف. سمعتم بهذه الأرجوحة؟ ليست مستندة على الأرض ولا هي معلقة في السقف. لو صلى في مثل هذه الأرجوحة، قال هذا الإمام الفاضل، فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه يصلي في الفراغ. لو صلى في أرجوحة ليست مدعمة من الأرض ولا معلقة في السقف فصلاته باطلة. الآن هذه الأرجوحة خلقها الله كما قال عز وجل مشيرا: ويخلق ما لا تعلمون. تدرون ما هذه الأرجوحة؟ الطائرة المعروفة بصورة خاصة بالهليكوبتر التي تطرح فوق الرؤوس، لا تتحرك، لا تهبط ولا ترتفع، لا تجول لا يمين ولا يسار. ترى لو كان هذا القائل لتلك الكلمة في هذا العصر الحاضر، هل يقول أن الصلاة في الطائرة باطلة؟ ما يقول. هو تخيل شيئا ما تصوره أنه يصبح حقيقة واقعة. ولذلك وقع لي فيما وقع لي من مناقشات ومناظرات مع بعض مشايخ التقليد في بلادنا السورية، زرت بلدة هناك في شمال سوريا لأول مرة في سبيل نقل الدعوة من بلد إلى أخرى، فاجتمعنا إن شاء الله في المكان الذي نزلت فيه، وكان منهم مفتي البلدة. وذاك المفتي بطبيعة الحال مقلد مفتي بناء على مذهبه الشافعي. ابتدأ الكلام بكلام فيه ترحاب جميل ويعني سياسة لطيفة وإلى آخره، ولكن هو يمهد للغمز واللمز. قال أخيرا: بلغنا أنك لا تقلد وأنك تجتهد. دخلنا معه في حديث ولا يهمنا التطويل. قلت له: يا شيخ، نحن الآن في عصر حدثت أمور وقضايا جديدة، فقد لا يجد الإنسان في كتب الفقه جوابا صريحا عن هذه المسألة الحادثة، فماذا يفعل؟ يعني قلت له: لابد من الاجتهاد، وفتح باب الاجتهاد هذا رحمة من رحمة الله، وغلاقه هو كما قال عليه السلام لذلك الأعرابي الذي باد في مسجده ثم كان من خطئه أي ضلاله، كما جاء في الحديث أنه لما غضب من أصحاب الرسول الذين هموا به ضربا حينما رأوه يبول في المسجد النبوي، فقال لهم عليه السلام: لا تجرموه، لا تجرموه، إنما بعثتم ميسرين ولن تبعثوا معسرين، تركوه حتى قضى حاجته في المسجد النبوي. بول من خطئه ومن بداوته أنه بعد الصلاة دعا ربه كأنه يروي غير قلبه من أصحاب الرسول الذين كانوا هم به، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. هؤلاء الغلاظ القلوب الذين هموا به لا تشركهم الرحمة، إنما ارحمني ومحمدا ولا تشرك معنا أحدا. قال له عليه السلام لقد حجرت واسعا رحمة الله. وهؤلاء الذين ضيقوا على الأمة الإسلامية وحرموا الاجتهاد وزعموا أن بابه قد أغلق منذ القرن الرابع من الهجرة، قلت لهذا الشيخ كيف تفعل ببعض المسائل التي تنزل اليوم المسلمين؟ قال لي مثلا، وهنا الشاهد، قلت مثلا الصلاة الطائرة ماذا تقول، تصح أم لا؟ على البداهة والفور أجاب بالجواب الصحيح، تصح. قلت له ما الدليل؟ قال قياسا على الصلاة في السفينة. قلت الآن وقعت فيما تنقم علي. قال كيف؟ قلت اجتهدت، من سبقك من أهل العلم بأن الصلاة الطائرة جائزة أولا، ثم الدليل على ذلك القياس على الصلاة الطائرة، الصلاة في السفينة، فبهت الرجل. قلت ومن العجب أنك أخطأت من حيث أصبت، كلام متناقض بطبيعة الحال، ويتعجب منه وأنا أعني ما أقوله. قال كيف؟ قلت لما اجتهدت أصبت، ولكنك لو قلدت أخطأت. قال ما أفهم. قلت فذكرت العبارة السابقة، قلت قال الإمام الرافعي في كتابه شرح وجيد، لو أن رجلا صلى في أريحة ليست مدعمة بالأرض ولا معلقة بالسقف لم تصح صلاته. هذه هي الطائرة، فأنت لو قبلت هذا الإمام لقلت بأن الصلاة لا تصح. فأريت كيف أن الاجتهاد رحمة وليس بنقمة؟ قال أنا ما وجدت هذه العبارة. قلت قد قيل من علم حج على من لم يعلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. ما هو كتاب الشرع المجيد الرافعي مطبوع في حاشية المجموع للإمام النووي، استطاعتك أن ترجع إليه. الشاهد أن المسائل تختلف باختلاف زمن المكان، أي مسائل التي صدرت من باب الاجتهاد والاقتباس، أما الشيء المنصوص عليه فلا يجوز تغييره وتبديله أبدا. نعود، قالوا في المصطلح لا يجوز أن يقال في الحديث الضعيف قال رسول الله جاء رسول الله إلى آخره، وإنما يقال بصيغة من صيغ التمريض كما ذكرت آنفا. أنا أقول الآن اقتباسا مما ذكرناه آنفا من أن الأحكام التي وضعت ملاحظة للوضع الناس يومئذ قالوا هذا الكلام والعلم منتشر بين الناس. أنا والعلم وبخاصة علم الحديث بصورة عامة وبصورة أخص علم مصطلح الحديث بصورة أخص أصبح اليوم غريبا. تصوري معي أن خطيبا من الخطباء أتى بحديث هو يعلم أنه حديث ضعيف، فقال روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كذا وكذا، أترون أحدا من الحاضرين يفهم من قول روي أن هذا حديث ضعيف؟ لا أحد، بل ربما إذا كان الحديث فيه معجزة أو فيه شيء يعني يحرك نفوس الناس لسمعت ضجة الناس في المسجد، الله أكبر ما شاء الله، والحديث حديث ضعيف. لأن هنا تجد الحكمة العلوية إذا صح التعبير، الحكمة التي قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي يكلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كلم الناس على قدر عقولهم. فإذا هذا الحشد الذي يحضر المسجد في الجمعة أو في صلاة العيد أو نحو ذلك من الاجتماعات الجامعة ما يفهم إذا قال المحدث في حديث ضعيف روي عن رسول الله. إذا ما هو الواجب؟ الواجب أحد شيئين: إما الإعراض بالكلية عن ذكر الأحاديث الضعيفة في الاجتماعات العامة، وهذا الذي أنصح به نفسي وكل من يقبل نصيحتي وإما إن كان ولا بد من أن يرد الحديث فيقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف أو بسند لا يصح، وأنا كفيل أن أي خطيب يقبل هذه النصيحة سيشعر مع الإجهة القليلة، لأنه لا فائدة من ذكر الحديث مصرحا بأنه عني ضعيف، لأن الناس حتى الذين لا يعلمون سيقولون ما دام الحديث ضعيف لماذا هذا الشيخ يشغل بالنا به، فسيضطر هو أن يعود إلى نصيحة الأولى وهي أن يعرض الواعظ والمدرس والخطيب والمحاضر عن أن يرد أي حديث ضعيف ولو أنه صرح بأنه ضعيف، من باب كلم الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. حديث موقوف على علي بن أبي طالب رواه الإمام البخاري في أول صحيحه في كتاب العلم الذي يلي كتاب الإيمان بسنده المتصل منه إلى علي رضي الله عنه، فهو باعتبار مسند وباعتبار آخر موقوف، وهكذا يستطيع طلاب أهل العلم أن يفهموا صلاح العلماء. لكن الناس يجب أن يكلموا وأن يخاطبوا بما يفهمون. غير ما معنى قول الإمام أحمد القياس في الدين باطل والرأي كذلك أفضل منه؟ أنا لا أعلم أن الإمام أحمد يقول القياس في الدين باطل. أنا علمي القليل وما أوتيت من علمنا قليلا ما أحاط بهذه الجملة التي وجهها السائل، لكن الذي أعلمه عن الإمام الشافعي وهو من شيوخ الإمام أحمد أنه يقول القياس ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة. وإذا أردنا أن نفهم هذه الجملة نصل إلى ما يشبه هذا الكلام الذي عزي للإمام أحمد، أي أن القياس في العبادات باطل لأن العبادات كملت كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت بمجموع الطرق: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. إذن صدق الله العظيم. يجوز أن نقول هنا لأننا نخالف العادة الناشية اليوم بعد إنهاء كل عشر من القرآن أصبحت آية مضافة لآخر العشر صدق الله العظيم. أنا أقول صدق الله العظيم في كل ما قال، من ذلك صدق الله العظيم حين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل، لكن الدين يشمل العقائد ويشمل العبادات ويشمل الأخلاق ويشمل المعاملات، الأنواع الثلاثة لا تقبل الزيادة إلا إذا كانت تقبل النقص. والزائد أخو الناقص. الأقسام الثلاثة الأولى العقائد والعبادات والأخلاق لا تقبل إيه زيادة، أما المعاملات فهذه تتطور بتطور الزمان والمكان كما قلنا آنفا في موضوع الطائرة والأرجوحة ونحو ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة لا يقيسه، ليس بحاجة إلى أن يقيس، لأن العبادات كملت أولا بنص القرآن الكريم، وثانيا وهذه عبرة أرجو أن تنتبهوا لها، العبادات من الكثرة أنه لا يستطيع أن ينهض بها أعبد الناس أعبد البشر. أتدرون من هو أعبد البشر؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري كان داود عليه السلام أعبد البشر. داود عليه الصلاة والسلام لو كان حيا لم يستطع أن يحيط عملا بالعبادات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يستطيع أن يقوم ببعضها بنصفها بثلاثة أرباعها، أما أن يحيط بها من كل جوانبها فهو بحث لا ساحل له. فإذا لماذا يزيد المسلم بالقياس أو كما يقولون بالاستحسان اعتمادا منهم على حديث أساءوا فهمه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها إلى آخر الحديث. لا حاجة للاستحسان ولا حاجة للقياس، فدائرة العبادات أوسع من أن يحيط بها أعبد الناس، هذا أمر صحيح. إذن على المسلم أن يقنع بما رزقه الله عز وجل من العلم ببعض العبادات وأن يحرص عليها كل الحرص إذا أراد فعلا أن يكون من أعبد الناس، ولا أقول أن يكون أعبد الناس، إذا أراد أن يكون من أعبد الناس فحسبه أن يطبق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه، فلا مجال حينئذ للقياس في العبادات. لكن في المعاملات التي لا تنتهي وبخاصة مع مضي الزمان وتغير ظروف الأحوال فهنا يضطر الإنسان للقياس. هذا الكلام الذي جاء السؤال أنا لا أعرفه، لكن هو معنى قول الإمام الشافعي أن القياس إنما يشرع للضرورة والضرورة لها أحكام غيره. ما معنى قول الإمام أحمد ومن زعم أنه لا يرى التقليد ولا يقلد فهو فاسق إنما يجري ذلك إبطال الأثر وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف؟ أيضا ما أعرف هذا الكلام، هذا الكلام من سؤال الإمام أحمد لا أعرفه. والتقليد كما تعدتنا مرارا وتكرارا هو أيضا ضرورة. نحن الدعاة إلى السنة في كل بلاد الدنيا قد ظلمنا من كثير من الناس، بعضهم قصدا وحقدا وبعضهم من سوء الحفظ أو سوء العلم، وقد يجتمعان يقولون بأننا نحن نجب الاجتهاد على عامة الناس حتى على من لا يعرف بالتعبير السوري الألف من المصطيجي، المصطيجي يعني العصاية الطويلة لا يفرق بينهما، في تعبير آخر في شمال سوريا لا يفرق بين الخمسة والطمسة. هكذا يزعمون أننا نوجب الاجتهاد على عامة الناس، حاشا. نحن قلنا ولا نزال نقول قلنا منذ عهد قريب، قال تعالى فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون، فالناس إما هادم وإما غير عالم، هذا عليه واجب أن يسأل وذاك عليه واجب أن يجيب. أما أن يجتهد كل فرد نسأله لنأخذ الجواب منه. قال عليه السلام: أليستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه؟ إذا حرموا لكم حلالا معروفا لكم أنه حلال، لكن القسيس الراهب حرموا لكم، أليستم كنتم تستمرون؟ قال لا. والعكس بالعكس، أي إذا حلل لكم حراما أليستم كنتم تستمرون؟ قال عليه السلام: تباكت بخالق الديار أربابا من دون الله، فالمقيد بالديار الذي تقول له قال الله، قال رسول الله، أي جابرك بقولي هذا الكتاب. إذن هو يتدين بمخالفة الكتاب والسنة لتقييد ذاك الإيمان، علما أئمة آخرين قد يكونون أعلى منه علما ومقاما، فهم على الأقل جدوا في ذلك، لكن معه كتاب الله وحديث رسول الله، فلا يعرج على كل ذلك. لماذا؟ لأنه تبين هذا التدين التقليد، هذا الذي نحن معشر أهل السنة، معشر أهل الحديث، معشر أنصار السنة، معشر السلفيين، هذا الذي ننكره. لا ننكر على عامة الناس أن يقلدوا، لكن من الذين يقلدون؟ من هم المقلدون لديهم؟ هم الذين يقولون قال الله قال رسول الله. لا يجب لا عليهم، بل لا يجوز لهم أن يقلدوا من قال لهم هذا حرام. ليه؟ بل هم يعيشون في الديان بالبرهان مثبت كل الذي يحصل فيهم أنهم من صاحب الهوى وليس ناطقا هلا تعقب الكوثري الصغير الكوثرية الكبيرة حينما صرح بتضعيف أحاديث كثيرة من صحيح البخاري وصحيح مسلم. أوردت بعض الأمثلة في تلك المقدمة لماذا لا ينتقد شيخان وهو يسمع التضعيف وينتقدنا نحن لأننا درينا على هذا من قولنا صحيح رواه البخاري ومسلم. وأخيرا قلنا وللناس فيما يعشقون مذاهب نحن ارتأينا هذا المشروب ولسنا نعني أن الحديث لا يكون صحيحا إلا إذا نحن صححناه. ولذلك أقولها صريحة يسألني بعض طلاب العلم هل هناك حديث صحيح متكلم فيها؟ يقول نعم. فيقولون لي لماذا لا تنبهنا عليه؟ نقول أمامنا حدوث الأحاديث التي هي بحاجة إلى التنبيه أكثر من تلك وما خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. وكما قال الحافظ الذهبي ما أخرجه البخاري مسلم فقد جاوز الحنكة أي نجا من النقد. فلسنا نحن بالمتوجهين لنقد هذين الكتابين وهذا سباق عمل جبار جدا وما فينا يسرنا يعني الاحاديث تبدلت بحاجه بيان وتمييز صحيحه وضعيفه هذا الذي يسرنا. اما ان يتعقب البخاري المسلم فهذا ليس من سكيننا وليس من منهجنا. فالله عز وجل هو المسؤول ان يهدي المسلمين ليثبتوا سنن سيد المرسلين عليه افضل الصلاه واتم التسليم. Yeah. السنة ومنهج السلف الصالح، هذه هي الدعوة. أما إذا مثلنا قام مثلا فقط بتفسير الأحاديث الصحيحة وتضعيف الأحاديث الضعيفة، فهذا لا يعني أنه لا يعمل عملا آخر، لكن قد يقوم عمل آخر دون ذلك أو قريبا من ذلك. كما أنه إذا قام رجل آخر يستنبط الأحكام من كتاب الله وحده، آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالث من مجموع الكتب الكتاب السنة، لكن هو لا يستطيع مثلا أن يصحح المدارك. فما يدعو بهذا لأنه لا يعمل عملا واسعا، ولا يتكلم في هذا لأنه لا يعمل العمل الأول ولا الثاني واسعا، وإنما يجب على المجموعة هذه من الأخلاق أن يعملوا في سبيل تقسيم الأمة الإسلامية كلها الإسلام بالمفهوم الصحيح. الشرط الثالث، يوم توجد الجماعة التي تمت في هذا الواجب من التكليف على المنهاج السابق الذكر، يومئذ يطرح المسلم على رسول الله قد من يريد ان نعمل عمل السياسي. ولو اخذنا رئيس جماعه يعملون عمل السياسي ويزعم انه يعمل الاسلام واقامه دوله الاسلام، لو سالناه ما هو التوحيد الربوبية وما هو التوحيد الألوهية وما هو التوحيد الصفات، ربما كان كما يقال في المثل العربي القديم أعيا من باطل، أعيا من باطل، يعني بمثال عجزي عن الإجابة عن هذا السؤال الذي يتعذب بشهادة الدولة التي لا ينجو الكافر إلا بالاعتراف بها بالسيف الإسلام أولا، ثم لا ينجو من الخلود في النار إلا إذا فهم معناها أولا فهم صحيح على التفسير السابق مشاركه ألفا والذي يتضمن أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فإذا فهم هذا المعنى وآمن به من قرارة نجا من الخلود في النار يوم القيامة، وإلا لم يصبه شيئا أنه قال لا إله إلا الله إلا أنه نجا من الخلود في الدنيا. لو سألنا بعض المحررين في هذا السؤال عن الجوار، وكما روى عندنا نسخة في بعض البلاد السورية، يقولون أحد الأكراد لقي يهوديا في الطريق يوم اجلس الاسلام، فاخذ بشبابيبه واخرج الخنجر من جانبه قال له الى ان اجلس فاذا قدسته ماذا اقول؟ هو بيهدد بالقدم كان يجلس، لكن لابد ان يسال عن طريق الاسلام يقول لا اعلم بمثل هؤلاء يريد الساسة أن ينتصروا على العدو لا نصر أبدا إلا قبل كل شيء وفهم التوحيد من الشهادة الأولى لا إله إلا الله، ثم بفهم الشهادة الثانية وأن محمد رسول الله، وكما قلنا ويقول الدعاء جميعا في هذه الشهادة وغيرها أن الشهادة الأولى تستلزم ألا نعبد مع الله أحدا، والشهادة الأخرى تستلزم ألا نعبد الله إلا بما شرع الله. المعنى يوم اليوم أكثر المسلمين اليوم وبخاصة الذين يستغلون السياسة لا يعرفون هذا، وفاقد الشيء لا يوفيه. فإذا المسلم لا يبدو للعمل السياسي ليس لأن العمل للسياسة ليس مشروعا، الإسلام أوسع مما يتوقع، لكن كما قال بعضهم العلم إن طلبته كثير والعلم عن تقصيره قصير، فقدم الأهم منه بالأمر فهم هي تقريبا منذ اليوم ما هو الأحوج في العالم الإسلامي. العالم الإسلامي ما هو الأحوج أن يتعرف عليه؟ هو العمل السياسي أم أن يفهم العقيدة؟ ثالث لا إله إلا الله ويحسن إيمان بالغيب الذي هو الوصف الأول الذي ذكر الله عز وجل في أول سورة ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ ثم ذكر ويقيمون الصلاة. فما بالكم اليوم العالم الإسلامي يعيش مسافات تتعذب بالإيمان بالغيب وبصورة خاصة إلى صح تعبيري الناس تائهون اليوم بالإيمان بغيب الغيوب رب العالمين سبحانه وتعالى بدليل أن خاصة العالم الإسلامي اليوم في كثير من البلاد لا يعرف الله نبرا حتى كما وصف الله نفسه في كتابه وكما وصفه نبيه في سنته. بل لا المصيبة أكبر أنا أقول أو قلت عليها لا يعرفون الله كما وصف نفسه وكما وصفه به نبيه. بل هم يعرفونه على خلافنا رب يعرفون الله على خلاف ما يفعل الله. كل مثل المشهور اليوم فهو خلاف قائم على خلاف وقدر ربنا يقول في بيت معاني الرحمن ما رأيكم كبار العلماء أو كبار هيئة العلماء كثير من البلاد المشهورة بطلب العلم وتدريس العلم يقولون لا ربنا المستوى هكذا. لماذا؟ لأنهم يفسرون الآية ويفسرونها بغير تفسير. ينزل الله صدق رسول الله الحديث متواتر في كل ليلة من السماوات هم يقولون لا ربنا لا ينزل ولا يتعرف له. أرادوا أن ينزهوا الله عن صفات المخلوقين المميزين أعني الملائكة والبشر. ربنا عز وجل قبلهم كما قال بجسم البشر ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر كرمنا بني آدم. أرادوا أن ينزهوا الله أن لا يشبهوه ببني آدم بل بني آدم ينزل ويفعل ويبي ويقف إلى آخره فوقعوا بما هو شر مما منه هربوا. هربوا من تشبيه العالم للمخلوق وهذا حق حاشا لمسلم أن يشبه الله بالخلق. لكنهم وقعوا فيما هو أشر مما منه كرموا فشبهوه ليس ممن كرمهم الله وهو بنو آدم كما سمعتم بل شبهوه بالصقر والجمل الذي لا يأتي ولا يتحرك. فسبحان الله سبق فيه من المثل الذي يقول كان تحت المطر وارتقت من دواب فر من نقاط من المطر وإذا هو يقف تحت المزاد فهي يجمع المطر فيصب عليه. فهم شر يعيشون في العقيدة بعيدا عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح مع ذلك يريدون تشريع الأمة بالسياسة. نحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بدعوة الناس بلا عبادة الله عز وجل مثلا أن يعبد الله ويحترم الطاغوت تلك دعوة الأنبياء والرسل جميعا. سبحان الله حينما نقرأ قصة نوح عليه السلام فأقول نوح لأنه ضرب مثلا قياسيا في طول العمر وصبره على قومه في دعوته إياه شرى إلى ما ذكرنا يا ليس إلا فقط لعبادة الله ألف سنة إلى خمسين عام مسلمون في آخر الزمان يقولون إلى متى أنتم تجبرون المسلمين بدعوة الترقية.